أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال التفسير: يا أيها الذين آمنوا آمنوا داوموا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل على الرسل بمعنى الكتب، وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال في معنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال يعني استديموا على الإيمان، لأن قول الله يا أيها الذين آمنوا مفهوم أنهم قد آمنوا. لما يقول لهم آمنوا ليس لإنشاء الإيمان من جديد، وإنما استديموا على الإيمان أو تمسكوا به. آمنوا بالله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن. قال القرآن، وقال هنا نزل، أي وذلك أن القرآن نزل يعني مفرخا منجما على سن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ 40 سنة على رأس 40 إلى أن توفي النبي، والقرآن يتنزل عليه نجوم نجوم، آيات آيات أو سور سور. والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب قبل الكتب التي أنزلها الله تعالى، جنس الكتاب يعني التي أنزل من قبل كالتوراة والإنجيل. وقال فيها أنزل لأنها يعني نزلت جملة واحدة. ثم قال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أركان الإيمان، من كفر بشيء منها، قال من كفر بالله أو ملائكته، وملائكة الله تبارك وتعالى هو الذي العالم من عوالم الخلق، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنها وعن أخبارها بالتفصيل. واليوم الآخر، يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه خلاص كأنه ختام لأيام يعني الاختبار والحساب، وبعده يكون دار القرار، إما الجنة وإما النار. فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا، أين الحق؟ نعم. إن الذين آمنوا، أي بموسى، آمنوا بعده. إن الذين آمنوا بموسى وهم اليهود، ثم كفروا بعبادة العجل، ثم آمنوا بعده، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد، لم يكن الله ليغفر لهم ما أطاعوا عليه ولا ليهديهم سبيلا طريقا إلى الحق. قال هنا إن الذين آمنوا، قال بموسى عليه السلام، ثم كفروا، قال بعبادة العجل، يعني كفرت طائفة عندما من قوم موسى بعبادة العجل لما عبد العجل، فهذا كفر لا شك. وكان من شأنهم ما قص الله تبارك وتعالى في أن أمر موسى بقتل الذين عبدوا العجل. قال موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. فكانت توبتهم القتل، يعني لا يقبل الله توبتهم من عذاب العيش الا بالقتل. ففسر هنا المفسر ثم كفروا، يعني كانوا قد امنوا موسى وكفروا بعد ذلك بعذاب العيش، ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال ثم كفروا اي بعيسى عليه السلام. فالآية قالت اليهود وأنها كانت هذه حالهم، كانوا يؤمنون سارة ثم تأتيهم فتنة فيكفروا سارة، وكان آخر أمرهم الكفر بعيسى ثم الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ازدادوا كفرا، قال يعني عندما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا، فجمعوا بين كفرهم بعيسى كفرهم كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يعني أن هؤلاء الذين هذا شأنهم في الإيمان والكفر ما كان الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقيل أن معنى الآية ليست في اليهود بهذا التسلسل والتاريخ في الإيمان والكفر، وإنما كذلك في اليهود الذين يعني بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم حي، فإن هذا كان حالهم، كانوا أحيانا يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون، يعني يرتدون. وكانوا أحيانا يأتوا إلى النبي فيقولوا قد آمنا، ثم في آخر النهار يقولوا لا قد رأينا أن ما أنت عليه يعني ليس بحق فارجعون إلى الكفر. فتكون المعنى الآخر للآية أن هذه كان حالهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون. قال ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله يعني من هذا حاله في تذبذبه في الإيمان لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذا تيئيس من حالهم بعد ذلك، كأنهم تلاعبوا بالإيمان على هذا النحو. نعم. بشر أخبر يا محمد المنافقين لأن لهم عذابا أليما، مؤلما هو عذاب النار. نعم. قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال بشر معنى أخبر. البشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، يقول بشرته بالخير، وعكسها النذار، فإن النذارة هي الإخبار بما يسر، فالنذارة إخبار بالشر والبشارة إخبار بالخير. لكن قد تأتي البشارة في محل النذارة، محل التهديد والوعيد، بالاستهزاء، الاستهزاء به. فبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشرهم يعني الاستهزاء به، فإن العذاب الأليم ليس بشارة وإنما نذارة وعقوبة، لكن يعني من باب الاستهزاء به، وهذا من البلاغة وطارة كما جاء في يعني قول الشاعر زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. فهذا هنا بشر المنافقين يعني هو إنذار، لكن البشارة هنا الإخبار بما يسوء، جهة الإخبار بما يسوء على جهة الاستهزاء به. نعم. الذين بدل أو نعت للمنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لما يتوهمون فيهم من القوة، أيبتغون يطلبون عندهم العزة استفهام إنكار، أي لا يجدونها عندهم، فإن العزة لله جميعا الدنيا والآخرة ولا ينالها الا الاولياء. نعم. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، ثم اخبر يعني عن حال هؤلاء المنافقين والسبب فيهم وفي نفاقهم. قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. يتخذون الكافرين اولياء المنافقين الذين ينظرون الاسلام، يتخذون الكافرين اولياء يعني احباب لهم وانصار من دون المؤمنين غير المؤمنين. يبتغون عندهم العزة، لا عندهم نعم استفهام، يبتغون عندهم العزة يعني أيبتغون عند المنافقين عند الكفار العزة أن يعتزوا عن عز القوة والمنعة، فإن العزة فلله جميعا. وهذا كان سبب يعني لجوء المنافقين إلى الكفار من باب أنهم يمتنعون بهم ويتقون بهم. قال جل وعلا يبتغون عندهم العزة، عزة الغلب والمنعة، فإن العزة لله جميعا. نعم. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد نزه بالبناء للفاعل والمفعول عليكم في الكتاب القرآن في سورة الأنعام أن مخففة واسمها محذوف أن مخففة واسمها محذوف أي أنه إذا سمعتم آيات الله القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه أي الكافرين والمستهزئين حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إن قعدتم معهم مثلهم في الإثم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فلا استوى في الدنيا على الكفر والاستهزاء. نعم. قال جل وعلا في حال سياق في حال بيان هؤلاء المنافقين ومودتهم وعزتهم بالكافرين وتركهم أهل الإيمان وقد نزل عليكم يعني يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قد نزل على المؤمنين وقد نزل عليكم في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره يعني قد نزل الله تبارك وتعالى في الكتاب لأن إذا سمعتم من الكفار آيات الله يكفر إذا جلستم مع الكفار وسمعتم منهم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه إنكم إذا مثلهم يعني إذا جلستم معهم وسكتتم عن خوضهم في آيات الله وكفرهم بالله تبارك وتعالى وسبهم للرسول فتكونون إنكم إذا مثلهم كما قال تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا هذا نزل قبل هذا نزل في مكة في الآيات هنا مدنية وتلك الآيات نزلت في مكة قول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون فقد أنزل الله تبارك وتعالى للمؤمنين وهم في مكة أنه لا يحل لهم المؤمنين أن يجلسوا مع الكفار إذا كانوا يعني الكفار يخوضون في آيات الله ويسبون الرسول أو يسبون الدين فالله قال وقد نزل عليكم في الكتاب اللي هو هذه الآيات التي قرأت آيات سورة الأنعام في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يعني إذا تكلموا في حديث غير التكذيب بالرسول فاجلسوا معهم أما إذا كان يخوضون في آيات الله فلا تجلسوا معهم إنكم إذا مثلهم يعني إذا جلستم وسكتتم عن يعني سبهم لله وسبهم لرسوله وخوضهم في آيات الله بالباطل إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سيجمع المنافقين الذي هذا شأنهم بأن وجوههم مع الكفار ويجمعهم مع الكفار في جهنم جميعا معهم واحد إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. الذين يتربصون بكم الذين بدل من الذين قبل يتربصون ينتظرون بكم الدوائر فإن كان لكم فتح ظفر وغنيمة من الله قالوا لكم ألم نكن معكم في الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب من الظهر عليكم، قالوا لهم ألم نستحوذ أي نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم وألم نمنعكم من المؤمنين أن يظهروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخباركم فلنا عليكم المنة. قال تعالى فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار، ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طريقا بالاستئصال. قال الذين يتربصون بكم، قال الذين هذه بدل من الذين الأولى، وهذه في وصف المنافقين، أن الشيخ في وصف هؤلاء المنافقين يتربصون بكم، تربص الانتظار يعني انتظروا ما يكون من شأن المؤمنين والكفار لمن تكون الغلبة. فإن كان لكم فتح قالوا ألم نكن معكم، يعني فأعطونا من الغنيمة، يعني إذا انتصر المؤمنون على الكفار يقول المنافقون أنا منافق، يعني يسير بين مع المؤمنين ومع الكفار، فيقول ألم نكن معكم، يعني معكم هنا في الدين وجهاد، ألم نكن معكم أي يعني فأشركونا في الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فإذا كان الكافرين نصيب يقوم على طول يتوجه وجههم للكفار ويقول لهم نحن كنا معكم ومنعناكم من المؤمنين. قال جل وعلا فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني هزيمتهم وكسرهم، بل سينصر الله تبارك وتعالى يعني دينه ورسوله أبدا. نعم. ثم قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله بإظهار خلاف ما أطلوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وهو خادعهم مجازيهم على خداعهم فيتضحون في الدنيا إطلاع الله نبيه على ما أبطلوه ويعاقبون في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى متثاقلين يراقون الناس بصلاتهم ولا يذكرون الله يصلون إلا قليلا رياء مذبذبين مترددين بين ذلك الكفر والإيمان لا منسوبين إلى هؤلاء أي الكفار ولا إلى هؤلاء أي المؤمنين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. نعم. قال في قول الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يخادعون الله أي كخداع لأهل الإيمان ويظنون أن هذا الأمر ينطلي على الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم سرهم ونجواهم. يخادعون الله بهذا الانتقال ما بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان، وهو خادعهم والله خادعهم سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يملي لهم ويخضع سرهم، ثم قد يسلط رسوله عليهم فيظهر أمرهم فيظهرون هنا، أو كذلك يعني من مقابلة الله تبارك وتعالى يعني خداعهم هذا لله بخداع آخر، لأنهم يخدعون يظنون أنهم على الحق والهدى ثم يكتشفون بعد ذلك أنهم في الكفر والعناد فيعاقبهم الله تبارك وتعالى العقوبة التي ينتظرها الكفار. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، طبعا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لأنهم ليسوا من أهلها وليسوا من أهل الإيمان ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين المتذبذب قال الذي يعني يكون بين المعسكرين مرة مع هؤلاء ومر مع هؤلاء. فمع المؤمنين عند النصر والغنيمة، ومع الكفار عند انتصارهم على المؤمنين، مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني أهل الإيمان ولا إلى هؤلاء أهل الكفر، يعني ليسوا صرحاء في الكفر وليسوا مع أهل الإيمان حقا، وإنما هم يعني بين العسكرين وبين الفريقين. عندما يكون الغلب لهؤلاء يكون معهم، عندما يكون الغلب للآخرين يكون معهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني من أضله الله سبحانه وتعالى من أعظم الضلال، لم تجد له سبيلا إلى الهدى. يعني أن هذا الذي هم فيه إنما هو عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى بسبب يعني هذا يعني الانتقال بين الكفر والإيمان. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاتكم سلطانا مبينا برهانا بينا على نفاقكم. إن المنافقين في الدرك المكان أسفل من النار وهو قعرها ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب. إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا عملهم واعتصموا وتقوا بالله وأخلصوا دينهم لله من الرياء فأولئك مع المؤمنين فيما يؤتونه وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم به والاستغفار بمعنى النفع أي لا يعذبكم وكان الله شاكرا لأعمال المؤمنين بالإثابة عليما بخلقه. نعم. بعد ذلك توجه الله تبارك وتعالى بالخطاب إلى أهل الإيمان محذرا من أن يكون حالهم أهل كحال هؤلاء المنافقين. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من المؤمنين. هذا هو على النفاق أنهم والوا يعني الكفار على المؤمنين، فنهى الله سبحانه وتعالى عبادة المؤمنين. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء يعني أنصار لكم وأحباب لكم من دون المؤمنين فيكون موالاتكم للكفار، بل يجب أن تكون موالاتكم لله ولرسوله والمؤمنين. تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. همزة هنا همزة للاستفهام. هل تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا بمؤاخذتكم؟ لأن من أكبر الجرائم أن تكونوا في معسكر الكفر وأن تكونوا معه، وإذا كنتم في معسكر الكفر مع الكفار فمعنى ذلك أنكم قد فعلتم ما يوجب عقوبة الله تبارك وتعالى. تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي بانحيازكم من الكفار. وهذا السؤال يعني للتخويف والتحذير، فإنه يعني معنى أن إذا دخلتم إلى معسكر الكفر وكنتم مع الكفار ووريتموهم فقد أصبح هذا ذنب عظيم يؤاخذكم الله به. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال: وقد نزل عليكم يعني أيها المؤمنون في الكتاب في السابق اللي هي قول الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقال: نزل عليكم في السابق هذه الآيات التي هي في سورة الأنعام في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، لا تقعدوا مع الكفار على كونهم يعني يستهزئون بآيات الله ويكفرون بها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يعني إلا إذا تكلموا في حديث غير هذا، غير الاستهزاء بكلام الله والكفر به. ثم قال إنكم إذا مثلهم، يعني إذا جلستم مع الكفار حتى ولو كان يعني سكتتم، لأن السكوت فيه إقرار عن استهزائهم لآيات الله، تكونوا مثلهم مثل الكفار. ثم قال جل وعلا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فيجمع هؤلاء المنافقين الذي هذا حالهم من موالاتهم للكفار وجلوسهم معهم على يعني استهزائهم بالله ورسوله وكفرهم به، يجمع هؤلاء مع الكفار في جهنم جميعا. ثم قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال في الدرك اللي هو المنزل السفلى من النار، وذلك أن النار كذلك طبقات ولها سبعة أبواب، كل باب يؤدي إلى طبقة يعني من طبقاتها عياذا بالله. فهذه في الدرك الأسفل من النار، يعني في الطبقة السفلى من النار، وهي أحرها وأشدها. كلما كان يعني في النار سفل يكون هذا أشر وأحط. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا، انصرهم من الله سبحانه وتعالى من عقوبته يوم القيامة. ثم قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. استثنى الله تبارك وتعالى من هؤلاء المنافقين الذي هذا حالهم، قال إلا الذين تابوا يعني عن موالاتهم للكفار، واعتصموا بالله اعتصامهم تمسكهم، والاعتصام بالله تمسك بكتابه وبرسوله وب يعني موالاة أهل الإيمان، وأخلصوا دينهم لله خلاص، يعني جعلوا دينهم الخالص لله تبارك وتعالى، وليس يعني كهذا الدين المغشوش دين المنافقين الذين يسيرون ساعة مع المؤمنين وساعة مع الكفار. فأولئك مع المؤمنين، أولئك مع المؤمنين في الدنيا وكذلك مالهم معه في الآخرة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم والجنة. ثم قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني أن الله ليس له حاجة سبحانه وتعالى في أن يعذب يعني خلقه ويعذبكم دون أن يكون هناك موجب للعذاب، فإذا وليتم الكفر هذا موجب لعقوبتكم وعذابكم، وليس لله حاجة في أن يعذب عباده سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فإذا وقع الشكر لله تبارك وتعالى والإيمان به فلا حاجة، يعني ليس هناك حاجة عند الله تبارك وتعالى أن يعذب يعني عباده طائعين سائرين على الطريق. إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، شاكر يجازي الحسنة بأضعافها سبحانه وتعالى، عليما بكم فيجزيكم سبحانه وتعالى بالخير. نعم.